في الهجرة، وكان الدرس الثالث في الهجرة عمي. وكنتش ما شاء الله فرحتك، ما الحمد لله أنجاك الله، أنجاك الله، أنجاك الله من إجابة أنا يعني لو حضرت أحسن. فكان كلامنا على الهجرة في الحديث الأسبوع الماضي، وأجلنا الحديث عن حديث بريرة، وقلنا البخاري جاب حديث بريرة هذا في باب 2 و3 و4 و5، لأن فيه كثير من أبواب العلم، رغم أنه يتعلق بمسألة قد لا توجد بيننا الآن، لأن هي كانت مملوكة فحررت، تقولك ما فيش حد مملوك، ما فيش تحرير، لكن البخاري ذكرها في أكثر من باب، يتكلم عن الشروط في البيع يجيبها، يتكلم عن الشفاعة يجيبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له موقف في هذه الحالة، يتكلم عن العتق والموالاة يأتي بها، يتكلم عن تخيير الزوج حين تعتق زوجته، فجابها في أكثر من باب، حتى إن يعني أنا قلت الحديث ده طالما تكرر كثيرا يحتاج إلى بحث كثير، وأنا بقلب كده في بعض المراجع لقيت واحد عمل لها درس أو محاضرة مخصوصة في هذا الباب، وكاتب يعني حديث بريرة، أهمية حديث بريرة والأحكام الواردة فيه، وأثناء حديث يبدو أنه كان حديث مسجل ومفرغوه في المكتبة الشاملة في الكمبيوتر، فبيقول أن هذا الحديث بعض العلماء قال أن فيه أكثر من 100 حكم شرعي، أكثر من 100 حكم و100 فائدة من الأحكام الشرعية، والكلام اللي بيقول الكلام ده علماء الحديث، يعني أحد رواة السنن اللي هو يقول أن ابن خزيمة، وابن خزيمة ده محدث وراوي له يعني مرجعه مرجع ضخم في السنة، وبعدين قال فيها 100 مسألة، قال وقال ابن خزيمة ذكر عن غيره أيضا أن الحديث اشتمل على 400 مسألة فقهية. احنا يعني من الحاجات الظاهرة إن شاء الله بما يفتح الفتاح الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانه وتعالى جل شأن. وبيقول هل إذا بيعت الأمة وهي متزوجة هل يحتسب طلاق؟ ده سؤال. وبعدين إذا بيعت واعتقت هل تخير في الرجوع لزوجها الأول أو لا تخير؟ جباب باب أنها استشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر باب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مش عايزة ترجع لزوجها، فقل النبي لا يعني أغثني مش عايزة نرى الله، فالنبي يحاول رغبها في الرجوع لزوجها لكنها أبت، وشفع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اشتراط في حديث في أثناء الحديث شرط معين تذكره السيدة عائشة في حديثها، فذكر البخاري هذا الحديث في أبواب الشروط، الشروط وذكر في أبواب البيع وأبواب العتق والعبيد وسبحان الله العظيم وبحمده والمكاتبة، ونعرف معنى المكاتبة. الحديث أنا أقول كده بالمعنى، البريرة هذه كانت خادمة عند أناس تخدمهم مملوكة لهم، فأرادت أن تعتق، وطريقة العتق بالنسبة لها مش سهلة، ففي طريقة اسمها المكاتبة، المكاتبة معناها تشتري نفسها بالقسط، تدفع فلوس لسيدها أو لمن يملكها رجلا كان أو امرأة، معها مبلغ تدفع، وبعدين تقول له قسط لي الباقي عشان بعد ما خلص القسط ملكش عندها، القسط مكاتبة عشان تحمي نفسها من أن تباع أو تورث، أن المملوك يتباع ويشترى زي حاجة زي المتاع ويورث للورث، فهي ما تشترط هذا الكلام عشان إيه؟ تحمي نفسها من هذه الأمور. فكانت في بيت هؤلاء الناس الذين يملكونها، وكانت تأتي لتزور السيدة عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، تخدمها في بيتها، تخدمها في بيتها، وهي بتتردد عليها. قالت لها قصة، قالت لها أنا جماعة دول جسدوا لي القسط على 9 سنين وأنا سددت جزء وعايزك تساعديني في القسط. العلماء قالوا يا ترى ساعدني في القسط بتاع المراد، القسط الوحيد اللي فاضل يعني سددت 5، سددت ساعتها في السادس أو السابع ولا تكملها باقي القسط. فقالوا هذا جائز وهذا جائز، المهم طلبت منها المساعدة في القسط في اللي هو يسموه المكاتبة يعني. فقالت لها ماشي نساعدك. وبعدين قالت طب أنا أشتريك، أشتريك وبعدين أنا مني ليهم يعني، أشتريك أنا وبعدين دفعت لهم الثمن وأنا بالنسبة لك أنت أمر سهل يعني، تعتقها بعد ذلك يعني، ويمكن تكون أفضل كمان. فرجعت إلى قومها فقال لها إذا كان يعني كاتبك تساعدك في المكاتبة يبقى الولاء لنا، الولاء لنا، وده عنوان كان عند البخاري. يعني إيه الولاء؟ قل الكلام ده أشرنا ليه، الولاء معناه إذا كانت مش هتباع ولا اشترى لكن تنسب إلى من اشتريها أو يبيعها، دولها زنعوها يبيعوها ويقولوا الولاء، يقولوا فلانة بريرة مولاة بني فلان، مولاهم يعني تبعها. والموالاة المعتق يسمى مولى أو المكاتب يسمى مولى، والموالاة باب من أبواب الميراث. ذكر هذا الكلام في أبواب الموالاة، بمعنى أن الوارث إذا مات المورث، إذا مات المورث نكلف ناس ورثة أصليين من أصحاب الفرائض الذكر في القرآن، يوصيكم الله في أولادكم لحد آخر آيات الميراث المذكورين في سورة النساء، إن كان من دول بنسميه صاحب فرض، لكن نصف له الربع له التلت له الثمن له السدس الثلثان باسمه الايه فريضة، اللي بياخد السدس أو الثلث أو الربع أو الثمن أو النصف أو التلتين فهذا يسمى صاحب فريضة. إذا لم يوجد أحد من دول ففي خلاص في ناس ثاني يسموهم العصبة، العصبة اللي هو ما كان شريف الميراث يعني ما كان شريف الفرائض، فإذا الفرائض أخذوا نصيبهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زاد فلأولى يعني أولي عصبة الأولى ذكر من العصبة يعني يعطى البقية للبصر للعصبة اللي هو بقية الورث يعني اللي هم لهمش في الفرائض المحددة في القرآن. إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة النوع الثالث اللي يرث المولى، المولى اللي كان عبد وأعتق أو كتب، كتب يعني قصد نفسه بنفسه بتأمن بنفسه. إذا لم يوجد واحد من الثلاثة دول الورثة دول صاحب فرض أو صاحب إيه الثاني سميه عم أحمد صرح معك، لأما صاحب فرض لعصبة من العصب يعني قرابة القريبة جدا، أو المولى إذا لم يوجد واحد من الثلاثة دول يبقى إيه بيت المال، الورث يوقف ماله على بيت مال المسلمين. والكلام ده له تفاصيل تحتاج إلى موقف آخر أو موقف أخرى. هتقول لي إذا حضر قصة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وأقول لهم قولا معروفا، هذه التصدق، أو إذا كان من القرابة الفقراء يجوز التوصية لهم من الميراث، لكن إذا حضر قسمة تصدق. ولذلك لما إذا كان أولي القرب إذا حضر قسمة أولي القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا، لما الناس أهملت هذا الباب أصحاب الميراث الورث الأصليين خرجوا مع بعض بشغل الذراع الضرب وما يفتكرش الفقير ولا اللي حضر ولا يتيم ولا مشكلة حد يفتكر، ربنا فتح على بعض أهل العلم في العصر السابق، ونسأل الله أن يجدد أهل العلم ويجدد الأزمان بأهل العلم وبأهل الفضل. اقترح بعض أهل الفضل قانون، فقلنا إن أصبح فيه قانون التوريث اسمه قانون الوصية الواجبة، قانون 71 لسنة 47 أو سنة 46 على ما أذكر. هذا القانون عشان أولي القربة ما بحس بيسأل فيهم، أعطاهم القانون لأولي القربة القرابات، قرابات يعني أحفاد الذين لا يرثون، أولاد البنت، أولاد فرع الابن، لأن يعني ابن الابن يرث، إنما أولاد فرع الابن أو فرع الأولاد. خلي بالك بيقول لك سكر جلاد عبد. فروع أولاد الفرع الذي مات في حياة أبيه، أولاد الفرع الذي مات في حياة أبيه، بمعنى مات رجل فيه واحد يعني عنده ابن، توفي هذا الابن وترك أولاد، توفيت بنت وتركت أولاد، أولاد الابن وأولاد البنت يسموا فروع أولاد الفرع اللي مات في حياة أبيه وأمه. اللي مات في حياة أبيه وأمه المفترض ما لسه مرات خلاص، ده أبوه بيورث فيه. إذا مات بنت أو ولد في حياة أبيها وأمه أبوه بيورث فيه، فهو لا يرث. طب لم يطلع الأولاد الأحفاد، أعوذ بالله. قطعت هنا تحرك السيلة بتاعتي، الأحفاد ما بيرثوش. فالقانون لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. مرحبا بالله، السلام. أمل إن شاء الله. الفرع الذي مات في حياة أبيه أو حياة أمه لا يرث، لأنه مات في الأولاد. كان هناك فرع له أولاد لا يرثون، القانون حدد قال إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته وصية، فيعطى نصيبا والده الذي مات في حياة المورث يعني فيما لا يزيد عن الثلث. لو وصى الجد لفرع ولده اللي مات في حياته يقول لي خلاص الوصية تمشي بحيث لا تزيد عن الثلث. هو وصى للفرع اللي ملهمش ميراث في الأصل، أوصى لهم فهم ياخذوا الوصية فيما لا يزيد عن الثلث. فإن كان وصى بأقل من الثلث القانون يقول نكمله من حد الثلث، إن زاد عن الثلث وصى بزاد عن الثلث يسأل الورث الموافقين على الزيادة 5%، يعني إذا كان مثلا يستحق 50 أخذ 45، يوافقوا على الزيادة، إن وافق على الزيادة وافقوش يعطى وصية في حدود الثلث. إذا لم يوصي القانون يضمن له هذا، بحيث اللي يروح المحكمة أمام القاضي يقول هذا الفرع مات أبوه في حياة المورث، عاوزين نشوف حقه، وقال لي عنه على طول نصيب مورثه فيما لديت عن تلك. يعني لو كان أبوهم اللي توفى ده في حياة الجد مثلا أو الجدة له النص ما ياخدوش غير التلك، ما هو له سدس ياخذ السدس، ياخذ السدس ده هو نصيب الفرع الذي مات في حياة المورث. وإذا أراد سدس فقط، سدس فقط، سدس فقط، إذا أراد أن يزيد عن ذلك يبقى برضاء الورث. الباقي من يأخذ ده مناش زعده، ليه فيه ناس تاني، فيه له ناس تاني له أصحاب فرض يأخذوه فرائض أو عصبة. ولدين ده مسألة مسألتين تاني. يبقى يعني يبقى الولد الثاني ياخد الباقي. الواد ياخد الباقي، الباقي تلت وتلتين. إذا لم يوجد أخ ثاني أو عم أو يعني أو جدة أو جدة أو أم أو أب والكلام ده. طبعا زوجة زوجة ترد ترد إن كان ملهاش ولا إن كان ليها أولاد هو من غيرها ليها أولاد من غيرها تأخذ التم. إذا كانت واحدة زوجة واحدة تأخذ التم. إذا كانتش عندها أولاد منها ولا من غيرها لها الربع. ربنا يهدي. مش موضوع المراسم النهارده. بنقول عن ان المولى يرث في حاله وجود اصحاب فرض او عصبه. ده موضوع الكلاله. بيسال الكلاله. الكلاله الذي لا والد له ولا ولد، مات ولا والده ولا ولد، لا لها اب وام قاعدين ولا عندها فروع. ليش فروع يعني؟ يسمى كلاله. دارس الإخوة، الإخوة بتقسيم الآيات سورة النساء. طيب فهنا راحوا لها فقالوا لها الولاء لنا، ده بمناسبة الولاء عاوزة تساعدك في المكاتبة الجسد بتاعك يبقى الولاء لنا. رجعت إلى عائشة فدخلت عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في البيت، فدخلت فسارتها ما قالت لها كده بودنا وقالت لها كلام. عائشة قالت لها لا، ارتفع صوت عائشة بكلمة لا بحسب الروايات المجمعة يعني. فالنبي قال من هذه؟ ما شأن هذه المرأة؟ النبي كان النبي ما كانش عارف الموضوع يعني. يقولنا بريرة ما كانش موجودة في البيت إنما جاء زيارة بس تخدم عائشة وهي صاحبة الخبز. لما قالت على عائشة انا ما اعرفش حاجه الجاري دي كويسه ومستقيمه وبنت حلال عايشه دي، بس لما نحرسها العيش تنام، لما يكون خبزين نقعدها جنب العيش تنام وتجي الداجنه تاكل منها العيش. كان الغنم ولا حاجه في البيت تاكل منها العيش وهي نايمه، مش حاسه. نحرسها العيش تنام والغنم تاكل منها العيش. هذه بريره صاحبه هذا، هذه الشهاده يعني. سيدنا علي لما حصلت حادثه الافك رضي الله عنه قال اسال الجاريه تعرفها هي بعيد. خش عليها تخرج عارفه اخبارها ايه. فسالها قالت ما لا اعرف لا يعني لا اعلم الا انها يعني اذا يعني بمعنى الكلام كده يعني اذا تركناها بجوار الخبزي تنام فياتي الداجن فتاكله. الداجن هي الحاجه العيش في البيت غنم ولا بتاع تاكل منها العيش يعني. معناها صغيره وغلبان وغشيمه خالص رضي الله عنها وارضاها. فلما النبي سمع كلمه لا قال ما شان هذه المراه؟ قالت جاءتني فتطلبني كذا سألتني كذا فقلت لها كذا وكذا فأبى قومها إلا أن تكون الولاء لهم. قال لا، الولاء لمن أعتق. اشتريها منهم ويكون ولائي لك. تعتقها. ده ملخص بعض الأحاديث. وبعدين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد صعد المنبر وكان إذا أراد أن يعلم الناس حكما جديدا أو بما نزل من القرآن أو من الأحكام يدعو بالمنبر ثم يصعد المنبر ويجتمع الناس يقول ما بال أقوام يشترطون شروطا في غير يعني غير التي في كتاب الله. كأن النبي عليه الصلاة والسلام سبق وعلمهم وقال لهم الولاء لمن أعتق وهم دول يقول لك الولاء لنا. فلما وجد هذه المخالفة صعد وعلم الناس عليه الصلاة والسلام. هذه بريرة. لما تجي أصبحت مولاه لعائشة فيما بعد وقلنا المولاه إذا مات يعني أستاذ عائشة لما تموت وما عندها مولى كهذا المولى لا يورث لكن ينتقل انتقالا لا يورث ميراثا. ما تقسمش العبيد يعني. فعائشة رضي الله عنها اللهم صل على سيدنا محمد عايشة معها. ففي يوم من الأيام النبي دخل بيته عليه الصلاة والسلام يأكل في طعام, فجابوا له قالوا خل وملح وزيت عشان يأكل. فذا هو شاف القى فيه قدر في البيت ما تعلق على النار, والقدر فيه ربان اللي راح تنتهي ايه فيه لحم مفهد. فقال ما هو مال ايه في القدر ده تحط له ملح وخل يعني موضوع القدر ده عليه الصلاة والسلام. ما دام في البيت مش متعودين يبقى عندهم الكلام ده ويقدموا ملحه في طالما في البيت. طب ايه المانع من الاكل؟ وسؤال جاب حكم جديد وحكم كويس خالص. فقالوا هذا لحم اهدي لبريره, يعني صدقه على بريره, وانت لا تاكل الصدقه. شوف الحظ الحلو ده, صدقه جاءت لبريره فبنطبخها لها تفتحها هي تاكل اللحم. فأنت لا تأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, ده حكم ثالث, حكم ثالث أو حكم من حكم الأحكام يعني, قال هو لها صدقة ولنا هدية. يعني هم صدقوا بها على بريرة وبعدها جابت لبيت النبي بخفت النبي, وقال النبي يأكل من هذه الهدية هدية بريرة. رغم أن بريرة يعني إنسانة متواضعة قادمة, لكن يعني تصدق عليها. ثم أهدت لعائشة, لما تسبل عايش تاكل عيشة الواحد ينفع لو حديثة يعني ينفع جنب الحكم من السماء عشان العيشة. بعد كده تعرف ان حتى لو اهدي لو تصدق على فلانة وفلانة تهدي يجلد لك هدية عيشة دحن شركاء في حرم رضي الله عنه أرضاه. هو لها صدق ولنا هدية. بعد ذلك لما جاءت عند عائشة وقعدت معاها, ف بريرة لها زوجها اللي قلنا عليه مغيث, مغيث هذا كان مملوكا أيضا, وبعدين كانت هي لا تبغضه مش عايز تقعد معه. ده مر في حديث عبد الله بن عباس أو العباس النبي لما قال العباس شايف مغيث زعلان على بريرة مش عايزة ترجع للتاني, صدقت ما لقيت الفرصة مترجعش تاني ليه, وهو يريد أن يعني يتمسك بها تكون في عصمته. يعني هل العتق ده يغير؟ كنا أعتقد يغير من شأن الأمر من شأن الأمر الأمور شيء ثاني, لا. فهو كان يعني يريد أن يتمسك بها وهي لا تريد ذكره, حتى كانت يمشي معه في شوارع المدينة وراءها ويبكي يعني ويستدر عطفها عشان ما تخلش عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بهذا ويقول للعباس ألا تعجب من فلان يبكي كذا. وده الحديث الوادي ذكرناها سابقا, لكن لما في باب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا وقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته إلما لم ترجع خليك معه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع, أنا هو حكم ربنا وأنت بتأمرني به لازم أرجع. قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي في والكلام ده. لبرضه الرجل الباحث معطيه محمد سالم لما باحث هذا الحديث قال هذا يدلك على أن المرأة لها رأيها, وعلى بالتحديد بالنص كده قال, وعلى حرية الرأي في الإسلام. كيف يعطي الإسلام حرية الرأي وحرية التعبير حتى للموالي أو العبيد أمام الحاكم الأعظم في البشر محمد صلى الله عليه وسلم, الحاكم العدل المثالي الذي لا نظير له عليه الصلاة والسلام. يقول لها ألا ترجعين إلي؟ تقول لا, أنت بتأمرني ودلك على فقهها أيضا أنها صاحبة فقه, يعني أمر من الله وأمر منك كنبي. قال لا إنما أشفع. وده برضه من واقعية النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيوضح الأمور على دقة وحقيقتها. يعني يقول شسمع الكلام وخلاص, لا أنا أشفع. يعني كنت تقبلي الشفاعة تقبليش بحرية من حرية الرأي, حرية التعبير أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم, حرية الرأي في الاختيار تختار ترجع أو لا ترجع. هذا الكلام ذكر تفصيلا. وبالتالي لما لم ترغب في الرجوع إلى زوجها انفصلت عنه وعوضه الله ونسأل الله نعوضه في الآخرة هذا الرجل على ما أثاره. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لما ذكر اشتراط الولاء في حديث ثاني عائشة قالت أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترئوا الولاء. وقلنا الولاء معناه إيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق. تقعد معك وتخدمك وتبقى ولاءه لك. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق بها على بريرة؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية. ثم قال في رواية فخيرت من زوجها يعني ترجع أو لا ترجع تبقى على عصمتها أو لا فلم تختار. طيب حديث البركة العظيم بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها اللي هو يعني تفرعت منه كل هذه الأحكام في بركة بريرة. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن. إن ربنا فتح بسببها ثلاث أحكام شرعية ظاهرة. إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها بعد العتق. الأول كان متجوزها ما فيش كلام خلاص زوجها، إنما بعد العتق لها الاختيار تبقى على عصمته أو لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحكم الثاني الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم. البرمة اللي هي الجدرة سهلة. فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت خل وملح موجود في البيت يعني عليه الصلاة والسلام. فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ أنا شفت فيه لحم في البيت يعني الموضوع عليه الصلاة والسلام. وده فيه حكم تاني إن الحاجة اللي في البيت من حق صاحب البيت أن يسأل من فين الكلام ده، مش يخش ويأكل وبس، يروح عند ياكل عند الأولى ياكل عند الثانية ياكل، ولا جاب لحم ولا جاب فراخ عمال ياكل وبس. أنت جبت لحمة جبت فراخ تقول الفراخ دي من فين؟ مش تقول يلا صاحب بيتين هنيالة هنيالة بس جاي من فين اللحم؟ ده حكم آخر يعني. النبي يسأل ومن حقه أن يسأل أن يعرف أن يعرف من أين جاء هذا الطعام. وعمك ماهر مش عارف يقول لي اشتغل برا يجري وبعدين يخش بالبركتونة يخش بالشنطة والناس تاكل محل يسأل. لا أنا عندي ولد يشتغل مثلا فتح عليه ربنا بيكسب عمال يجيب شنط في البيت شنط تفاح وشنط كمثرى وشنط مش عارف ايه وشنط الزور وحاجات كثيرة. والواد دخله ما يجيبش الكلام ده كله، يجيب لي 5 كيلو تفاح و5 كيلو موز 3-4 فرخات وعبي ويدخل الواد يقول لك من جاب اللي الولد جاب ما شاء الله هات ناكل. لا من اين لك هذا؟ سألنا ده من فين الولد اللي جاء؟ انت يا واد جبت الكلام ده من فين؟ يقول لك اشتريته. طب اشتريته من فين؟ انت يومتك ايه يعني بتشتغل بكام في اليوم؟ بتشتغل بكذا. طب لما انت جبت الكلام ده فين باقي فلوسك؟ طب لما امبارح جبت الكلام ده كان من فين؟ لما اليوم يكاده امال هتاكل من فين تلبس من فين؟ يفطن ويتنبه لولده، لان من صورة المصائب ان هناك من الشباب من يفتح له ابواب الشر للكسب الحرام. والكسب الحرام ماله كثير ويسير كثير ويسير. هو مروح يعبي بعد شوية جاب عربية وبعد شوية مش عارف عن اشترى ايه واشترى ارض واشترى عمال يعمل ابو مبسوط ولا الولد يبقى راجل عمال يجيب. لا نسأل ونتحرى عشان نعرف الحلال من الحرام. نقول هذا الحلال يدخل هذا البيت، هذا الحرام لا يدخل البيت. ما كان فيه شبهة نحن في غنى عنه. ده الأصل. فالنبي سأل قال ألم أرى لحما في البرمة؟ شفت لحم في البرمة أسعد برمة طبعا. ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. هذه هيأكلها الواحد مثلا هنيئا مريئا. قال عليها صدقة ولنا هدية والنبي يأكل الهدي عليه الصلاة والسلام. فإذن هاتوا من لحمها البريرة وأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث عائشة جاب ثلاث أحكام وإحنا خدنا حكم اثنين أثناء المناقشة. ثم التخيير ذكر ده في حديث اثنين وثلاثة وأربعة. ثم يعني العاطفة لها دورها في العلاقة الزوجية، يعني مغيث، يعني تشده العاطفة إلى زوجته والزوجة لكنها تبغضه ولا تريد أن تبقى معه، ويعني كانت صريحة مع نفسها، يعني عاشت فترة معه يبدو أنها كانت على مضض، فلما فكرت في المكاتبة كانت فرصة أنها لما تعتق يبقى إيه لها حل. لما اعتقت بدأت تتشاور هل تبقى معه أو لا تبقى. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى ظاهرة، وإن كانت ظاهرة خاصة جدا، ظاهرة خاصة بهذا الرجل وبزوجته، لكن يلفت الأنظار إليها ويعجب من ذلك، ثم تدخل بإمكانية إصلاح ما أفسد الدهر إن صح التعبير. باب آخر. سويس نشم اللهم صل على سيدنا. باب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. النكاح تتكلم عن الطلاق طبعا، فتتكلم عن النكاح على اعتبار ان اللي كان متزوج مشركة وأسلم هيستجد عليه حكم جديد، او مسلمة او أشركة كانت مشركة وأسلمت وزوجها مشرك يجد عليها حكم ثاني، يترى الحكم الدفاسك، يترى يعتبر الطلاق، يعتبر كذا. عشان كده ذكر هذا الباب البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وألحقنا الله بهم الصالحين. النافع أن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. الآية في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. في سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بعدها ايه قدام تقرأنا في المائدة، اقول بعدها ايه ما شاء الله بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله. قال عمك سيد اجابة، قال لك سمعت الاجابة، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ربنا افتح لنا ولكم أبواب الفضل وأبواب الخير وأبواب الحكمة وأبواب الرحمة، وعلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن، لكن عبد الله بن عمر هنقول لك إيه فيه إشراك أكثر، يقول عيسى ابن الله، تقول أن تقول ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، كأن يعني الحكم خلاصة الكلام في هذا الكلام في هذا الباب يعني أن الكتابية إذا كانت على دين نبيها يهودية على دين موسى أو على دين عيسى ولم تنطق بالشرك لتقول عزير ابن الله أو تقول مسيح ابن الله، يبدأ على دين عيسى على دين موسى بالكتابية. إنما إذا اختلت وانحرفت مع من انحرف من أهل الكتاب بقولهم عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، ومش كده أشركت. ده سورة المائدة ما تنطبقش عليها. سورة المائدة تنطبق على من؟ على الموحد من أهل الكتاب. الموحد من أهل الكتاب الذي لم يقل ابن الله. يبقى أهل الكتاب وموحد بس لسه ما أمنش بمحمد عليه الصلاة والسلام، بسيدنا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هي موحدة ولم تقل بالشرك، لم تقل عزير من الله ولا المسيح ابن الله، وهي على دين نبيها موسى أو عيسى، ولم تؤمن بمحمد. هذه كتابية يزيد التزوج، وقلنا تزوج منها برضو بتحفظ واحتياط. الجواز كل دائما على الدراسة على البحث، أي جواز على البحث على الدراسة. فده يعني الأول نبحث بين المسلمين والمسلمين المسلمات المسلمات الملتزمات المسلمة كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. وذات الدين تربية على شريعة الإسلام. طبعا فاظفر بذات الدين بالمعنى الصحيح أنها تلقنت أحكام الشريعة. ذات الدين مسلمة بس مسلمة وتلقت أحكام الشريعة، عندها حساسية شديدة جدا للحرام، وعندها علم أن الحلال بين الحلال بين أن الحرام بين وبينها أمور مشتبهات. تعلم هذا جيدا وتعرف حدود وحقوق الأسرة، حدود الله أنها ليس لها إلا زوجها في العلاقات مع الرجال، وحقوق الأسرة زوج أو أولاد، حقوق الأبناء في التربية، حقوق الزوج في المعاملة، حقوق الأرحام أرحامها وأرحام زوجها. دي معالم الإسلام المفيدة واضحة في أذهاننا. أسف شديد النظر لو بحثت بأن النساء قد تجد ما يقرب من 40% لا يعرف هذا، أو مسلمة وربما تصلي وراحت المدرسة وطلعت المدرسة والله أعلم تعلمت إيه ولا تعلمتش، وتخرجت وربما تخرجت من كلية اللغة العربية ولا دار العلوم مدرسة، يعني بتبقى أصلح من غيرها وحظها أفضل من غيرها في أنها درست في أزهر وخرجت علوم شريعة، لكن تطبيق شيء ثاني. طبعا إذا كانت لها معلوماتها، وقلنا لما دخلت الأزهر الحمد لله بيجي الأزهر فيه جرعات كافية ما شاء الله على الأقل نظريا، وبعدين الأسرة تكون عملية، تظفر بذات الدين بجد الأصل، ذات الدين التي لها عندها تمسك بدينها عملية، مواظبة على الصلاة، عندها حشية للحرام، فيها خشية وتقوى في تعاملها في أخلاقها في مظهرها وملبسها، وهذا يظهر عليها في البناء التكامل. لا المظهر لوحده يكفي، يعني مختمرة متنقبة ما عرفش ايه ده ما يكفيش لوحده، انما في نظام الصلاة ايه منتظم الصلاة ولا لا، الأسرة والتربية، ده نجمع بين الحسنين بين الشكل والايه والموضوع، الشكل والجوهر، المظهر والجوهر، يبقى الاثنين متوفرين، وده توفر على الزوج أشياء كثيرة، وعلى أسرة الزوج وعلى المجتمع وعلينا احنا كمان. لو تزوجها بهذا الاختيار أبقى احنا مستريحين، بقى انما يتجوزها عشان زميلة في دراسة ولا زميلة جار مش الجيران مش عارف مين، ولا عشان أختها أخذت مش عارف مين في الجيران، ولا أختها كانت أخذ أخوه ولا أخذ بعض شيء، وشافها مش عارف في الفرع وشافها مش عارف ايه، شاف شكلها وشاف لونها وشاف الألوان الألوان الحديثة بتاعت الدهان والكلام ده بتاعت النقاشين، كل الألوان في وشها، وشافها عجبت الألوان اللي في وشها فرغب فيها وتجوز، بعد شهرين تحصل مشكلة. أول سؤال محافظة على الصلاة يقول لك بصراحة لا، وهي تيجي تشكي أول زوجك بيصلي يقول لي يعني بصراحة ما يركعهاش ما شاء الله، ثم الجوزت على أسدان عليها هو أنت تقول لي ما يركعهاش، وهو يقول ساعة تصلي ساعة لا، ما أنت تنميت على بعض إزاي، كنت ماشيين فين، في المرعى في المرعى في الغابة ولا فين يعني. أو هي ملتزمة تمام وتقرأ قرآن يقول لك كويسة وممتازة وتقرأ قرآن تقول للمصحف وتقوم الليل وكويسة جدا، بس يخسارها مش عارف إيه، أمها بتسلمها أختها مش عارف تدخل في شؤونها في البيت، طب وأنت أخبارها فيه تقوم الليل تقرأ في المصحف وملتزمة ومؤدب ومحترم. أنت أخبرك إيه؟ بصراحة هي أحسن مني. طب كويس، هي أحسن منك باعتراف، الاعتراف بالحق فضيل. يعني أنت فين؟ هي أحسن منك. طب أنت عايزين نعرف خليت النهاردة فين العشاء؟ يقول لك لسه مصلي. وهي جاء بعد العشاء قاعد معاه نص ساعة هنا مثلا. ولا جاء بعد الظهر وقاعد معاه صليت الظهر وقال بصراحة لسه مصلي. بصيت الساعة مش عارف ليه جيت. وأساسا هي كده بان عليها إيه؟ طب رحت أتوضى وأصلي. ونشوف كده يصلي إزاي، يعرف يصلي ولا لا. يتوضى ويصلي ونسل، صليت المغرب؟ لا. صليت الظهر؟ لا. امبارح صليت؟ لا. سبحان الله. طب ما لازم تحصل مشاكل؟ يعني انت لا تصلي، اذا انت من اولياء الشيطان. لان اذا كنت مش من اولياء الله اللي استجيبوا لله وللرسول هيبقى تبع مين؟ ما ينفعش. يبقى توقع المشاكل وتتعدد المشاكل والعياذ بالله. فلذلك اصبر بذات الدين. اذا كان وجدت الملتزمه يبقى الحمد لله. اقطعت الايمان تكون اسره تعرف الاسلام وتقيم الصلاه وتواظب عليها. يعني من غير صلاة أنا لا أنصح واحد يتجوز واحدة لا تصلي، ولا أنصح واحد يتجوز واحد لا يصلي. ويسأل عن تاريخه، مش يعني كان دخل البيت وخطب ويجي مسك السبحة ولا مسك مش عارف إيه ولا عمل إيه ولا رب إيه ولا مش إيه، ويسلف ويقول هات السجادة وصلي 50 ركعة، وبعد ما يتجوز السجادة تذهب بيت الحماتة ومصليش بعد كده. ما ينفعش. نسأل عليه عن تاريخه أنه اعتاد الصلاة حتى ان كان له ماضي وحش، لكن اعتاد الصلاه من سنه من سنتين خلاص اعتاد الصلاه، يبقى اعتاد المسح. هذا يعني يرشح للزواج. بل لو رفض هذا يعني اتاكم من ترضون دينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير، او قال فساد عريض. اذا لم يوجد هذا، طب اذا كان في نساء مسلمات خلاص الحمد لله نلجأ ليه الكتابيات. الكتابيات لما كنت في بلد ما فيهاش مسلمات فتيات مسلمة وأجاز كتابية بنقول لك كتابية لم تشرك بالله. ده ملخص ما يقال في هذا الباب. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن، احنا قلنا الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمر، فكرين مضمونه؟ إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. تنص حديث ابن عمر. ابن أبي شيبة قال بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهودية والنصرانية، وقال كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه قص الإباحة بحال دون حال. وقال أبو عبيد من شراح البخاري ورواته المسلمون اليوم على الرخصة، يعني يجوز أو لا يجوز له الزوج. روي عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن. عمر رضي الله عنه أرضاه التنزه عنهن من غير أن يحرمهن. ده قال ممنوع، لكن الأفضل إيه؟ شوف المسلمة. لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع لمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد. إذا عبد الله بن عمر منع من الإيه التي تشرك تقول ابن الله، وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم. بالخلاصة يحل أن تتزوج بالكتابية التي لم تبدل دينها دين موسى أو دين عيسى. فذهب الجمهور إلى تحريم النساء أيضا المجوسيات والتي تعبد النار أو تعبد مخلوقا من المخلوقات، من مجوسية من ممنوع نهائي يحرم التزوج بها. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. آمين يا رب. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.